الحاج يا رب مع أنه كان يدافع عن التوحيد وطعم الشركية وهو طالب في الأزهر. أي نعم. ويرد على كبار المشايخ. الله أكبر. هنا مؤلف كتاب كشف فيه عن بلده. هذه هي الأولاد. أنت موجود عندنا؟ أي نعم شيخي. إيه؟ نعم. له كتاب مفيد جدا وهو مشكلات الأحاديث النبوية. حل كثير من الأمور. سبحان الله. القسم الأكبر طبعا هو مسبوق. أرحب أخي حياتي. قلت لك ألا كتابه هذه الأغلال. اعتبر الدين وأحكامه أغلال. يا رحي. مع أنه له كتب جدا طيبة. الرد بلوغ النجي وشيوخ الأزهر وزيادة في الإسلام ولو كان مجلد في أنا يمكن مجلد منه ذهب عن اسمه وخان بابي اسمه.